إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير أنبيائه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وآله وصحبه الكرام الطيبين وعلى من تبعهم على سنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن أهم ما يدار عليه الكلام في حياة المسلمين في أنديتهم ومجالسهم فرادى أو زرافات هو كلام الله عز وجل، حبل الله المتين وصراطه المستقيم، كلامه الذي هو ذاته المبرأة عن النقص والعيب، وكلامه كذلك القرآن الكريم الذي تحدى الله به العرب والعجم من لدن أنزله جبريل على رسوله إلى أن تقوم الساعة، عربا وعجما في كل قطر وفي كل ذنب. كلام الله عز وجل فيه نبأ ما بعدكم وخبر ما قبلكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن أخذ به أخذ بصراط مستقيم. كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله عز وجل الذي قال عنه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين الجواب؟ لكان هذا القرآن. ألك أن تتخيل أن كلاما يتلى تسير به الجبال السم الشامخات؟ أتخيلت هذا المعنى، أن كلاما يتلى يكلم به الموتى؟ أتخيلت أن كلاما يقال فتخد به الأرض وتقطع؟ إنه كلام الله، كلام الله الذي عزف عن فهمه كثير من المسلمين فأضاعوا دنياهم وعزفوا غير المسلمين عن أن يفهموا مضمونه ومفاتيحه القيمة. وسوف نعيش اليوم مع سورة من كلام الله عز وجل قصيرة ولكن مضمونها عظيم، سورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل مثله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. سورة قليلة الآيات كثيرة المغازي والمضامين، من أسمائها الوافية والشافية والكنز، من أسمائها الرقية، وقد أوصلها بعض أئمة علوم القرآن أوصل أسماءها إلى 120 اسما وصفة. إنها السورة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبين: هل أدلك على سورة لم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن؟ إنها أم الكتاب، السورة الأساس في كل صلوات المسلمين، وما ذلك إلا لقيمتها، وما ذلك إلا لكثرة وعمق مضامينها. سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم الكتاب، وتسمى السبع المثاني، ولتسميتها بهذه الأسماء دلالات مقصودة من الشارع، دل على ذلك تنوع أسمائها، فكون تسميتها أم الكتاب يدل على أنها أصل القرآن المجيد، وهذا دليل على أنها تقرأ في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة ليستشعر القارئ لها أنه يقرأ القرآن كله جزء أم الكتاب، كما قال لتنذر أم القرى ومن حولها. فأم الشيء أصله، وذلك أنها احتوت على مقاصد القرآن كله. ومن أسمائها أنها أم القرآن، فهي أم الكتاب لمن أراد أن يقرأ الكتاب مكتوبا، وهي أم القرآن لمن أراد أن يقرأ القرآن مقروءا، يفتتح بها حين القراءة من المصحف، ويفتتح بها حين القراءة من عقله أو من فؤاده. ومن أسمائها أنها السبع المثاني، وذلك لأنها تثنى في كل ركعة من صلوات المسلمين. وقد اشتملت هذه السورة على وجازتها، على التوحيد، على توحيد الله وتوحيد أسمائه وصفاته، واشتملت على مبدأ الغيب كله، فدلت على اليوم الآخر، ودلت على البعث والنشور وعذاب القبر ونعيمه، ودلت على أخبار السابقين، ودلت على العبادة، ودلت على الإخلاص. كل ذلك مبسوس في هذه السورة الكريمة. فأما افتتاحها بقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، على اختلاف العلماء في كون البسملة آية من القرآن أم هي ليست بها، الخلاف واقع ومشهور بينهم، هل هي آية أم ليست بآية؟ من قال إنها آية فالسورة كما ترونها، ومن قال إنها ليست بآية قال إن قوله اهدنا الصراط المستقيم آية، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فكان العدد سبع آيات. افتتحت السورة الكريمة بقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، وللسورة الكريمة علاقة قوية بآخر القرآن وهو سورة الناس. سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأنت إنما تستعيذ بالله من شر الجنة والناس. هذا ربط وعلاقة قوية جدا السورة أول سورة الفاتحة بآخر سورة الناس، وأول القرآن لآخر القرآن، وللسورة ارتباط قوي في أولها لآخرها. فقد قال في أولها الحمد لله رب العالمين، وقال في آخرها بعد أن عدد أصناف المدعوين بهذا القرآن فقال هم لا يمكن أن يتجاوزوا ثلاثة أصناف، إما أن يكونوا من الذين أنعم الله عليهم، وإما أن يكونوا من الذين غضب الله عليهم، وإما أن يكونوا من الذين ضلوا. والعالمون المخاطبون بهذا الكتاب العظيم لا يخرجون عن واحد من هؤلاء الثلاثة. فهذا أول السورة الحمد لله رب العالمين. من العالمون؟ هم إما الذين رضي الله عنهم لأنهم علموا هذا الكتاب وتمسكوا به، وإما أن يكونوا من الذين غضب الله عليهم لأنهم علموا هذا الكتاب وتنكبوا سبيله، وإما أن يكونوا من الذين ضلوا عنه فهؤلاء أبرز من برزت فيهم هذه الصفة الذين غضب الله عليهم هم اليهود، والذين أضلهم الله هم النصارى. وليس الكلام مقصورا عليهم، وإنما كل من اتصف بصفة من هذه الصفات الثلاثة أدرج تحت قسم من هؤلاء الأقسام الثلاثة. وللسورة ارتباط قوي جدا في أولها وآخرها بأول سورة البقرة وأول سورة آل عمران. وما ذلك إلا لأن الله قال في أولها الحمد لله رب العالمين، وقال في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر في سورة البقرة كل الكلام أو أكثر الكلام المتعلق ببني إسرائيل، وذكر في مطلع البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فدل ذلك على أن الصراط المستقيم في ذلك الكتاب الذي هو هدى للعالمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو الصراط المستقيم. ولما تكلم بعد الذين رضي الله عنهم عن الذين غضب عليهم أتبع الكلام في سورة البقرة عن بني إسرائيل ومعاملاتهم لنبي الله موسى الكريم، ثم تأتي سورة آل عمران لتبين الذين ضلوا، وفيها كلام كثير عن النصارى. هذا الهيكل العام لهذه السورة من حيث ارتباط أولها بآخرها، وارتباط أولها بآخر القرآن، وارتباط أولها وآخرها بأول البقرة وأول آل عمران. فلنأتي إلى السورة وإلى تحليل آياتها وإلى الطريقة التي استمدت بها هذا الشرف وهذه المنزلة الثانية لتكون أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشافية والواقية والكنز. ما الذي أودعها هذا الشرف؟ الذي أودعها هذا الشرف أن مضامين السورة اشتملت على مضامين القرآن كله. الحمد لله رب العالمين، افتتح ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد، ولم يفتتحها بالشكر، وذلك أن الحمد إنما يكون مع التنزيه والتقديس والتعظيم، وليس يكون الحمد على إسداء جميل، إنما قد يحمد المسلم ربه على بلائه إياه. فقال في أول السورة هو له الحمد لأنه رب العالمين، أنعم عليك أم لم ينعم، تفضل عليك أم لم يتفضل، عافاك أم ابتلاك، أعطاك أم حرمك. هو له الحمد، حمدته أم لم تحمده، له الحمد سبحانه لأنه أهل للحمد. ولم يربط الحمد لله رب العالمين بفاعل معين، لم يقل احمد الله ولم يقل نحمد الله، وإنما قال الحمد لله. حمده الناس، حمده الإنس والجن أم لم يحمدوه، فالحمد ثابت مستقر له سبحانه وتعالى. الحمد لله على أن خلقنا، الحمد لله على أن وهبنا نفسا يتردد فينا، الحمد لله على أن هدانا للإيمان والإسلام، الحمد لله رب العالمين. فذكر في أول الآية اسم الله العلم وهو الله، فدل بذلك على أنه سبحانه وتعالى ينص على توحيد الألوهية، ولم يذكر اسما غير الله في مقدمة السورة، لأنه لو قال لك الحمد للكريم لدل ذلك على أنه استحق الحمد لأنه كريم، الحمد للعظيم لدل ذلك على أنه استحق الحمد لأنه عظيم، وقس على ذلك بقية الأسماء، وإنما قال الحمد لله رب العالمين لأنه الله، الحمد له لأنه الله، فهو مستحق للحمد، مقدس منزه عن النقائص والعيوب. الحمد لله ثم أتبع توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فقال إنه مع كونه مستغن عن خلقه، مع كونه مستحق للحمد لذاته، هو رب العالمين، هو مربوبهم، هو خالقهم، هو معينهم، هو موجههم ومرشدهم، وهو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. إنه ربنا سبحانه رب كل شيء ومليك كل شيء، رب العالمين، رب العوالم كلها، على اختلاف بين المفسرين في معنى العالمين، هل يقصد بها المكلفون من الإنس والجن، أن يقصد بها بقية العوالم، أن يقصد بها أنه رب الحجر والشجر والحيوان والنبات والدواب وهو كذلك، أم يقصد بها أنه مربوب للعالمين المكلفين من الإنس والجن؟ والمعنيان سائغان، والميل عند كثير من المفسرين إلى أن العالمين مقصود بهم الثقلين الإنس والجن، بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وهو لم يكن صلى الله عليه وسلم نذيرا للحجر والشجر، وإنما كان نذيرا للثقلين الإنس والجن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذه بديعة من بدائع القرآن، افتتح السورة بالرحمة ثم وسط رب العالمين وأتبعه بقوله الرحمن الرحيم. انظر ليقول لك إنك إذا كان الله معك كانت الرحمة محوطة بك، إن الله إذا كان معك فلا شيء عليك. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معك. انظر لما افتتح فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعدها الحمد لله رب العالمين ثم أعاد الرحمن الرحيم، فوسط العالمين بين رحمتين، وسط العالمين بين رحمتين، لأن رحمته سبحانه سبقت غضبه، لأنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا إلى الأرض فبه يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وادخر 99 جزءا لمشاهد القيامة. انظر كم هو رب الرحيم، وانظر كيف يعصيه من يعصيه. هذا إله لا يستحق هذا، هذا رب لا يناط به أن يعصى ولا يناط به أن يخالف، هذا إله عظيم، وما قدر الله حق قدره. ثم قال في الآية التي بعدها بعد قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما قال الرحمن الرحيم دل على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فدل بذلك على أن في السورة كلام ولفت إلى أسمائه الحسنى وإلى اسمه العلم الذي تضمن صفات بقية هذه الأسماء. ثم قال مالك يوم الدين، فدلت هذه الآية بالإشارة إلى اليوم الآخر وإلى الحشر والنشور والميزان والجنة والنار وإلى الشفاعة والصراط وكل مشاهد القيامة، ذلك أنه قال إنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وأنت إذا تدبرت رسم المصحف في هذه الآية الكريمة وجدتها مرسومة بدون ألف، فوجدت مالك مرسومة ملك بالألف الخنجرية فوقها، وإنما رسمت هذا لأن القراءات تتعاور عليها المعاني وتتكاثف فيها، حتى إن قراءات القرآن مواد معنوية إضافية لبقية القراءات. فقوله تعالى مالك يوم الدين يدل على أنه مالك، أما رسم الكلمة بملك يوم الدين يدل على أنه ملك، وليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فأنا أملك دارا ولكني لا أملك وطنا، لا أحكم فيه، لا أكون سيدا قاضيا فيه. وقد يملك الملك ولا يملك في الدولة كل شيء، فكل مالك ليس بملك وكل ملك ليس بمالك. ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينص على المعنيين مجتمعين قال إنه مالك اليوم، فهو في قبضته. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ودل بالرسم الآخر على أنه الملك القاضي فيه بين الخلائق، على أنه الملك القاضي فيه بين الخلائق. ثم انظر لقوله تعالى مالك يوم الدين، ولم يقل مالك يوم القيامة أو مالك يوم الجزاء أو مالك يوم الحساب، وإنما قال مالك يوم الدين، ليدل بذلك بهذه الكلمة بديعا على أن يوم القيامة الأصل فيه أن يخلص للقضاء في أديان الناس في علاقاتهم برسلهم وبربهم. فكون يوم القيامة مخلصا للجنة أو النار يستلزم ويترتب على ذلك أن يكون القضاء فيه بناء على الدين، الدين الذي هو أصل كل حي، أصل كل حي يدين لله بالولاء والبراء أن يكون دينه خالصا من الشهوات والشبهات. الأصل في المسلم أن يخلص دينه من كل ما يشوبه، الأصل في المسلم أن يخلص دينه لله، أن يخلص دينه لله وحده. الأصل في المسلم أن يبتغي بعبادته ونسكه وسائر أحواله في الحياة الدنيا وجه الله لا غير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تأتي الجملة الوسط في هذه السورة الكريمة، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وانظر لبديع هذا القول ودقة نسجه وإحكامه، يقول الله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي بداية السورة يقول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فجملة الضمائر المنتشرة في أول السورة إلى قوله إياك نعبد ضمائر غائب. الحمد لله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. لما أتى للجملة المفصلية في هذه السورة وهي قوله تعالى إياك نعبد لم يعبر بها كما عبر في سابقتها بضمير الغائب، وإنما قال إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. لما؟ لأنك في العبادة لا تعبد غائبا، أنت في العبادة تعبد مخاطبا أنت به عليم، تعبد مخاطبا أنت به عارف، تعبد مخاطبا أنت به عالم، علمك به رسوله، أنبأك عنه كتابه، أنبأك عنه مشاهد عظمته في الكون كله، فأنت لا تعبد غائبا. لذا كانت الجملة إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة قال الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة صلاة لأنها أصل الصلاة، سمى الفاتحة صلاة لأنها أصل الصلاة. ولما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لما تعرض العلماء لهذه السورة الكريمة وعدوا أحرفها وجدت 126 حرفا، أوسطها اهدنا الصراط المستقيم، وأوسطها عند الحديث القدسي اهدنا الصراط المستقيم، أوسطها في قول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر كيف كانت القسمة رياضية كما كانت قسمة عقدية. انظر كيف أنك إذا أديت حق الله عليك أدى الله حقه إليك وأكرمك وعافاك من كل سوء وبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد آية دالة على جمعية هذه الأمة وعلى نبذ تفرقها ومقت تشرذمها. إياك نعبد بضمير الجمع، وإياك نستعين. وانظر كيف قدم إياك على نعبد وإياك على نستعين، وكان يمكن وهو صحيح غير فصيح، كان يمكن أن يقال نعبدك ونستعينك، بدليل أنه قال بعدها اهدنا نعبدك ونستعينك أو نستعين بك اهدنا الصراط المستقيم. لا، في هذه الآية وفي تقديم قوله إياك على نعبد دليل على إخلاص العبادة لله، لأن قولنا إياك نعبد معناه لا نعبد إلا أنت، أما قولنا نعبدك فمعناه نعبدك وقد نعبد غيرك. وقد كان قوم من المشركين قبل رسول الله وخلال بعثته يؤمنون به ربا ويكفرون به إلها، فأشركوا معه آلهة أخرى وأندادا أخرى. فلما أراد الله أن يخلص العبادة له قال إياك نعبد، يا رب نحن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. لكن انظر لما أتى إلى الدعاء بالهدى لم يأتي بالجملة مقصورة، لم يأتي بالجملة على نسق الجملة التي سبقتها، لم يقل إيانا. لما؟ لأن المسلم لا يكون أناني، المسلم يحب الخير له ولكل الناس، المسلم يحب أن يهتدي كل من في الأرض، المسلم يرجو أن ينتشر دين الله في كل الأصقاع. فقال اهدنا واهد غيرنا، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وانظر لم يقل اهدنا الى صراطك المستقيم في حين قالها في ايات اخرى، وانما قال اهدنا الصراط، لان قولنا اهدنا الصراط المستقيم كلام لمن في الصراط ولمن هو خارج الصراط. اهدنا الصراط كلام لمن هو على الصراط المستقيم، وكلام لمن هو خارج عن الصراط المستقيم. أما قولنا اهدنا إلى صراطك المستقيم أو اهدنا إلى الصراط المستقيم، هذا كلام إنسان خارج عن الصراط المستقيم. فدل ذلك على أن المسلم وإن كان في غاية التقى والالتزام هو أحوج للهداية من أي أحد. المسلم لا يقول أنا على طريق الله المستقيم، أنا على الحق المبين. أنت وإن كنت على طريق الله المستقيم وعلى الحق المبين فأنت أحوج لطلب الهداية من الله، مثلك في هذا مثل من هو خارج عن هذا الصراط يلتمس الوصول إليه. اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا السبيل ولا الطريق، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو أوسع الطرق وأعدلها. اهدنا الصراط المستقيم لأنه صراط الله عليه الله سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر اهدنا الصراط المستقيم، فلم يكتف بأن يصف الصراط بأنه أوسع الطرق وأعدله، وإنما وصفه مع ذلك بالاستقامة. ونحن نعلم أن الطريق المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، فأنت إذا أردت أن تنجو في الدنيا والآخرة فليس عليك إلا بهذا الكتاب، إنه صراط الله المستقيم وحبله المتين، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فكيف تضيعون؟ صراط الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام فصل ليس بالهزل، كلام محكم غاية الإحكام. ما لبست الجن حين سمعته أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كلام لم يلبث المعاند المخاصم المجادل المعاند الأبي أن سمعه أن قال وقد سمعت من محمد كلاما، والله ما هو بكلام الناس ولا بكلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسلم، وإن أسفله لمغلق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. وقال في موضع آخر وإنه ليحكم ما تحته. كل كلام دون القرآن محق، لأنه كلام الله، إلا ما استتبع من مستتبعات الوحي من كلام رسول الله. اقتبس الوحيين الشريفين ولا تبحث عن شيء بعد، فيهما كل خير لو فقه المسلمون إليهم، لو قرأهما المسلمون بعين قلوبهم لا بعين أبصارهم. كتاب الله عز وجل لا يكفيه هذا الهز ولا هذه التلاوة الفارغة الجوفاء مع أجرها عند الله، ولكن الله أنزله ليفهم عنه، ليعلم به، أنزل كلامه ليعرف من خلاله. وكل إنسان يتكلم يكون كلامه مقياس بقلبه أو عقله. وكان عمر يقول أرى الرجل فيعجبني فإذا تكلم سقط من عيني. وكان يقول للرجل حين يرى تكلم حتى أراك. ما هذا؟ ما هذا؟ المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، وبين أيدينا كلام رب العالمين. نختم الختمات تلو الختمات، ولا نقف على معاني سورة قصيرة لنفهم مضامينها وتوجيهاتها القيمة. أترى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما مفرغا من معان عظيمة سامية؟ أتعلم أن العرب مع فصاحتهم وبراعتهم في البيان وإقامتهم أسواقا وأندية للكلام في الأشعار والأسماء عجزوا عن أن يأتوا لسورة مثل الكوثر سطر واحد، سطر واحد تهدم به نبوة محمد كلها، سطر واحد. وكانوا في غنى عن كل هذه الحروب، كانوا في غنى عن الخروج من الديار، عن القتل، عن التشريد بسطر واحد، ولكنهم عجزوا. لما؟ لأن هذا كلام الله. أترى أنهم عجزوا عن نظم الألفاظ؟ لا، إنهم عجزوا عن وضع المفاهيم والمعاني تحت هذه الألفاظ. انظر للسورة القصيرة، يظل المفسرون يفسرونها في مجلدات، وهذا يقول خلاف هذا، وهذا يكتب غير الذي كتبه هذا. ما هذا؟ كلام فياض مرن صالح لكل اجتهاد ورأي أصيل متمكن من لغته. انظر لما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أتى بهذه الآية الخاتمة للسورة العظيمة المجيدة، فدل على أن العالمين هم إما أن يكون من الذين أنعم الله عليهم أو غضب عليهم أو ضل. فقال اهدنا الصراط المستقيم، فجعل يوضحه فقال هو صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأراد أن يخالف بين كونك منعم عليك من قبل الله بالهدى والإرشاد إلى الطريق الصحيح والمنهاج الواضح، وهو صراط الذين أنعم الله عليه. ولو لم ينعم الله عليك بالهدى ما اهتديت، لو لم يتفضل الله عليك بالإسلام ما أسلمت. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء لابد أن يكونوا غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم، إنما قال غير المغضوب عليهم، لأنهم استحقوا أن يكونوا مغضوبا عليهم لأنهم خالفوا هذا الكتاب المستقيم وهذا النهج القوي. لما خالفوه الله لم يضلهم، الله لم يحرفهم عن الصراط، وإنما هيأ لهم وسائل الوصول إليه، وأرسل لهم نبيا خاتما بمعجزات حسية ومعجزة معنوية باقية إلى يوم القيامة. فما كان منهم إلا أن صدوا وواجهوا وعاندوا وخاصموا وجادلوا وحاربوا، فلم يغضب الله عليهم، وإنما صاروا مغضوبا عليهم، وإنما صاروا مغضوبا عليهم لأنهم عرفوا هذا الحق وتنكبوا سبيله. وهذه صفة يندرج تحتها كل من عرف الحق ولم يلتزم، كل من عرف الحق وخاصم أهله، كل من عرف الحق وشاق أصحابه. هذه الصفة يندرج تحتها كل، ولذا لم يقل الله اليهود، ولم يقل النصارى، ولم يقل المسلمين. لما؟ لأنه يريد أوصافا لا أشخاصا. من تمسك بهذه الأوصاف صار مع هؤلاء الأشخاص، من تمسك بهذه الأوصاف صار مع هذه الأشخاص، مع هؤلاء. انظر لم يعين أحدا، وإنما عين الصفات من الدرجة تحتها حاز شرفها أو حاز غضب الله بها عليه. ثم ختم السورة بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق أصلا، وإنما ضلوا وتخبطوا في هذه الحياة ولم يهتدوا إلى سبيل مستقيم منها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإني داع فأمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم جمع كلمة المسلمين على كتابه المبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وأقم الصلاة.